أيضا من القواعد المهمة في هذه الحركة المقدسة، في هذه الهجرة المباركة إلى الله عز وجل، أو في الفرار إلى الله كما يعبر القرآن، ففروا إلى الله، الاهتمام بموضوع المأكل والمشرب. حقيقة نلاحظ في الشريعة توصيات كثيرة في مجال الطعام، سواء أدبا أو فرضا. وأما الأدب والمستحبات في موضوع المأكل والمشرب، راجعوا كتب الفقه والحديث لتروا أن الإنسان منذ أول لقمة يأخذها إلى آخر لقمة ينتهي منها وهو مأمور بأوامر شرعية. يقال أن المستحبات بالنسبة للإنسان السالك في حكم الواجبات، لأنه يرى رضا الله وسرور رب العالمين في هذه الأمور. ولعله من أسباب أن الإسلام نرى فيه مستحبات مستوعبة لكل شؤون الحياة، أكلا شربا زفافا زواجا ركوبا للدابة دخولا للحمام خروجا منه اغتسالا وضوءا وما شابه ذلك، لأن الإنسان المؤمن يريد أمرا من المولى في كل شيء، وكأن هذه المستحبات المعني بها الصالحون من أولياء الله عز وجل. المؤمن الصالح الولي السالك لا يتحمل أن يقوم بأي عمل من دون أن يعلم ما رضى الله في هذا العمل. يريد أن يأكل، يتزوج، يريد أن يسافر، يبحث في بطون الكتب ماذا يعمل. هذه حركة، ولكل حركة دستور وأمر من الله عز وجل ماذا ينبغي أن يعمل. في موضوع الطعام كذلك، وخاصة أن الطعام ملك لله عز وجل، إذا أردت أن تتصرف في ملك الله تصرف بالكيفية التي يريدها صاحب الملك. ولهذا حقيقة لو أن أحدنا أتعب نفسه في العبادة، واجبات العبادة ومستحبات العبادة، ماذا عمل؟ ما عمل شيئا مهما، لأنه في أحسن التقادير تصرف في ملك الغير كما أراده الغير. هل يمن عليه في ذلك؟ إنسان أعطاك جائزة هدية قيمة وقال استعملها بشرط كذا وكذا، لو وفيت بعهدك وما اشترط عليك ليست لك المنة. الله عز وجل وهب لك النفس والوجود واشترط عليك هذه الأمور من الأمور الواجبة والمستحبة. في موضوع الطعام هناك بحث أن الإنسان لو أكل الطعام المشتبه أو الحلال بحسب الظاهر، ولكنه تبين فيما بعد أنه كان طعاما حراما، هل لهذا الطعام أثر على نفسه؟ هناك اختلاف في مسالك العلماء. البعض يقول ما ذنب الآكل عندما راعى الشروط الشرعية وهو لا يعلم الغيب، فإذا ليس عليه أي شيء في هذا المجال. البعض منهم يقول أن الطعام المحرم، إنسان أكل والعياذ بالله لحم خنزير وهو لا يعلم، يقولون بأن هذا الوجود وجود مبغوض لله عز وجل، هذا الحيوان النجس الذي حرم أكله وجود مبغوض لله سبحانه وتعالى، فعندما أدخلت هذا الوجود المبغوض في جسمك أصبح هذا الجسم حاملا لأمر لا يحبه الله عز وجل، فله الحق أن لا يعطيك ما يعطي من هو قد تخلص من هذه النقطة السلبية في حياته. مثال ذلك إنسان على بدنه القاذورات والروائح المنتنة وهو لا يعلم، للملك والسلطان الحق أن يحجبه عن الدخول لأنها ساحة كبريائه. صحيح هو لا يعلم بأن على ظهره قطعة من النجاسة القذرة، ولكن مناسبة المقام والزيارة تقتضي أن يصده الملك وإن لم يغضب عليه. إذن يقول البعض أن هذا الإنسان في جوفه خمر، في جوفه خنزير وهو لا يعلم، شرب شرابا فتبين خمرا، أكل طعاما فتبين ميتة. إذن هذا الإنسان ملوث، وإن لم يكن يعلم بذلك لا يستحق العقوبة، ولكن لا يستحق بعض الإكرام الخاص. وهناك رأي وسط، ولعل هذا الرأي قد يكون أيضا رأي يمكن أن يقبل في هذا المجال. يقولون فرق بين أن تأكد المشتبه من دون تحقيق، وبين أن تأكد المشتبه مع تحقيق. الإنسان الذي يأكل ما يجد بناء على أصالة الحل، لا يراعي ما يأكل وما يشرب، لا يكلف نفسه شيء من التفحص المعقول الذي لا يوقعه في الحرج، من الطبيعي هذه الحالة من اللامبالاة أو عدم الدقة فيما يأكل ويشرب. يقولون أن القساوة تأتي من هذه النقطة، لا من نفس الطعام، من ترك التحقيق، من الإهمال. وأما لو أن إنسانا سأل، تفحص، أخذ من سوق المسلمين، راعى ما ينبغي أن يراعي، عندئذ لا يبتلى بقسوة القلب، وإن كان ما أكله حراما. ويستشهدون بسيرة المعصومين عليهم السلام، لم يصل إلينا فيما وصل أن الأئمة عليهم السلام من خلال شرائهم من أسواق المسلمين كانوا يعيشون هذه الحالة من الوسوسة والشك الذي لا يعد متعارفا. فإذا نلخص الكلام في هذه النقطة، الإنسان يتحرى قدر الإمكان الحلال الواقعي قدر الإمكان. هناك بائعان، هذا يبيع مشتبها وهذا يبيع حلالا بحسب الظاهر، لماذا لا نقدم هذا على ذاك؟ إذن السياسة العامة في الطعام والشراب بالنسبة للمؤمن أن يدقق بالقدر الذي لا يوقعه في الحرج. وكذلك إخواني مبيعة الطعام، يقال أن في الليل أن من يكثر من الطعام الثقيل يكثر من الشراب، ومن أكثر من الشراب ثقل نومه، فإذا ثقل نومه قعد عن نافذة الليل. إذن كذلك من المناسب أن يبرمج الإنسان طعامه ولو بالاستعانة من ذوي الاختصاص في هذا المجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله كما تعلمون قال قديما، وهذا هو سر الطب، أن المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. وأخيرا الصوم المستحب لعل من أهدافه تذويب هذا اللحم والشحم الذي نبت على الحرام في كل اثنين وخميس، في كل أربعاء أول الشهر وأربعاء آخره، والخميس فيما بينهما، عفوا الخميسين أول الشهر وآخره والأربعاء في وسطه. نعم قد يكون هذا أيضا من موجبات تخفيف الآثار السلبية للطعام المحرم أو المشتبه. والاستغفار الدائم أيضا كما قلنا دائما، لأن الاستغفار ورد المؤمن، لأن الاستغفار بمثابة الصابون الذي يزيل عنك الكدر وإن لم تلتفت إلى ذلك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من الحديث إن شاء الله هذه الليلة نعيش على مائدة حديث الكساء الشريف. أنا غدا الله عز وجل يسر لنا السفر إلى مشهد الرضا عليه السلام، ندعو لكم إن شاء الله جميعا في حرمه المبارك. شهر ذي القعدة يستحب فيه زيارة الرضا صلوات الله عليه في المفاتيح المذكور، وخاصة في اليوم 23 من هذا الشهر. وبما أنكم على كل حال الآن الإمام منع علينا بذلك، هذه الليلة نجعلها ليلة زيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نهدي له حديث الكساء الشريف هذه الليلة، حتى إذا كان الإمام قد كتب شيئا لزواره، زواره القريبين الحقيقيين، يلحقنا جميعا. القاعدة الإلحاق موجودة الإنسان له ولد صلبي وله ولد رضاعي، الأم ترضع طفلا فيصبح الطفل ابن الإنسان من الرضاعة. في قاعدة الإلحاق موجودة في الشريعة، فإذا نلحق إن شاء الله هذه الليلة بزواره، عسى أن نرزق قريبا زيارة قبره وقبور آبائه المعصومين، وكذلك قبر جده الأعظم وبيت الله الحرام قريبا عاجلا بحق محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآله الطاهرين.